إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة فضائل ذكر الله تعالى أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروه ذكرا كثيرا فإنه بذكر الله تطمئن القلوب ويرتاح البال وتسعد الروح وأما الغفلة عن ذكر الله فإنها تقسى القلب وتضعف الإيمان وتفشل الإنسان قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله رواه ابن حبان وغيره وهو حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله تعالى عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين الوسطية والاتزان أمر الإنسان بالتمسك بدين الإسلام وأمره بإصلاح دنياه والعناية بروحه وجسده قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فالله تعالى أمر بالعناية في الجسد والروح أما الجسد فأحل الحلال وحرم الحرام وقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن فالمسلم يأكل من الطيبات ويشرب من الطيبات ولكن لا ينسى الصدقة ويلبس ما أحب الله له ويبتعد عن المحرمات ويجتنب الإسراف والمخيلة ما معنى المخيلة؟ الفخر والتكبر على الناس بأنواع الطعام وأنواع اللباس وأما غذاء الروح فهو بالإيمان وذكر الله وطاعته والاستقامة على دينه وهذا الغذاء الروحي هو الأساس الذي تستقيم به الحياة وتجعل صاحبه سعيدا في الدنيا والآخرة فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا أمة وسطاء اعتنوا بأرواحكم وأجسادكم اعتنوا بدينكم ودنياكم ولا تهملوا أحدهما على حساب الآخر واهتموا بدينكم أكثر فإنه هو الذي يصلح لكم دنياكم وأخراكم وأكثروا من ذكر الله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أن لذكر الله فوائد كثيرة جدا، أذكر بعضها. أولا، أن ذكر الله سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ثانيا، بذكر الله تنال مغفرة الله وجنته. ثالثا، في ذكر الله طمأنينية القلب وراحته والسكينة والهدوء وصفاء النفس. رابعا، إن الله يذكر الذاكرين، تذكره عنده. خامسا، إن ذكر الله خير من إنفاق الأموال، وخير من الجهاد في سبيل الله، وهو حصن حصين من الشيطان. وذكر الله أنجى عمل للإنسان من النار. تاسعا، إن ذكر الله يدفع صاحبه إلى العمل الصالح والبعد عن الذنوب والسيئات. عاشراً، إن ذكر الله يعطي لك القوة في العقل والجسد، ويعينك حتى على أعمالك الدنيوية. فقد اشتكت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت إلى أبيها من كثرة الشغل في بيتها وأنها تتعب، فأرشدها إلى أن تذكر الله في فراشها قبل النوم، أن تذكر الله 34 مرة، الله أكبر وسبحان الله 33 والحمد لله 33. قال لها: هذا خير لك من خادم، جربوا هذا، اذكروا هذا الذكر في فراشكم، سترون القوة في النهار على أعمالكم. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الله في كل أنواعه. وذكر الله نوعان: مقيد ومطلق. فأما المقيد فهو المقيد ببعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، فتعلموا أن تذكروا الله عند الطعام، عند البدء وعند الختام، وأن تذكروا الله عند اللباس وعند الغبور وعند هبوب الريح، وإذا سمعتم الرعد وإذا رأيتم الريح، وهكذا. وأذكار الصباح والمساء، حصنوا أنفسكم بهذه الأذكار. وأما الأذكار المطلقة فهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات. والاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ومن العلم يا عباد الله، ومن الذكر يا عباد الله، تعلم العلم النافع، وتخصيص الأوقات لذلك بالجلوس في حلقات العلم والاستماع إلى أهل العلم الموثوقين والتلمذ عليهم وسؤالهم الأسئلة النافعة. وبهذا ننجو من الفتن والفتن، ونبتعد عن الأهواء والمحن، ونبتعد عن طرق الشيطان المضلة. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى اشترط لصحة العمل شرطين أساسيين، هما الإخلاص وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، وإنما المهم قبل الأكثر الأحسن، أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ولكي يكون العمل حسنا فلا بد من شرطين: أن يكون خالصا لله تعالى، ثانيا أن تكون العبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فيا عباد الله، اجتنبوا الأفكار المخترعة التي يخترعها بعض الناس، حتى بعض الشيوخ الذين مساكين لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة وغيرها، يخترعون لمريديهم، يخترعون لهم الأفكار. هذه الأفكار لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتنبوها لأنها لا تفيد. كذلك اجتنبوا طريقة الذكر التي أحدثها بعض الشيوخ، من مثل أن يذكروا الله باسمهم المفرد، وهي بدل أن يقولوا لا إله إلا الله أو يقولوا الله أكبر، يذكرون الله باسمه المفرد: الله الله الله، هو هو هو هو. هذه ليست من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتنبوها لأنه ليس فيها الدواء والشفاء. ولو كانت أذكارا فيها الشفاء والدواء لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعلها أصحابه، ولفعلها العلماء، ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فإنه لم يكن يذكر الله به: الله الله الله الله الله، هو هو هو هو. هذا كله ليس من السنة، فاجتنبوها بارك الله فيكم. ومن أراد أن يخترع لنا فليخترع لنا في أمور الدنيا، نحن في حاجة إلى الاختراع في أمور الدنيا. مثلاً الطائرة اليوم من الجزائر إلى جدة تذهب إلى العمرة أو للحج تأخذ 5 ساعات، واحد يجيب لنا راح نختار لكم طائرة توصلكم من الجزائر إلى جدة في ساعتين، قول له بارك الله فيك، جزاك الله خير، اخترعنا معليه. صح، في أمور العبادات لا لا، ما تخترعش. لماذا؟ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، ما قاش دنياكم، دنياكم ما زالت باش تعيش كاملة. كل يوم الناس يختارعوا في أمور الدنيا، معليش نختارعوا في أمور الدنيا باش نسهلوا المعيشة تاعنا بشرط ألا نخالف الشريعة، معليش اخترع وما شئت مما يجوز. أما في الدين ما تختارع، صلاة الظهر 4 ركعات 4 ركعات، الجمعة ركعتين مع خطبتين، هكذا ذكر الله تعالى نذكر كما كان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز عند الذكر كما يفعل بعض الناس، إذا ذكر أو قرأ القرآن يفعل هكذا، يهتز إلى اليمين وإلى اليسار، الله الله الله الله. هذا كله لم يفعله رسول الله. اجتنبوا هذه الأمور. يقول بعض الناس: فعلها الشيخ فلان. ولو الشيخ فلان أخطأ هنا، وإذا كان رجلا صالحا نجتنبه، ولكننا نأخذ خطأه. أما إذا كان جاهلا فإننا نوبخه ولا نتبعه. كذلك عند قراءة القرآن التي يفعلها بعض المسلمين، خاصة الطلبة الذين يقرؤون القرآن، يهتزون عند قراءة القرآن من الأمام إلى الخلف، يقرؤون هكذا: أنا مش نحرك فضلت الله معنا عن كذبك. خطأ هذا، لا تفعل، اثبت عند ذكر الله، لا تهتز عند ذكر الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. بعض الناس يقول: واش فيها؟ فيها راك تزيد في الدين، الدين ما تزيد ما تنقص، الدنيا زيد لنا معليش. في الماضي قلنا إذا أردنا أن نبرد الماء نبرده في القلة، نحطه في الفيشار ونحطه في الظليلة. اليوم الحمد لله كاين ثلاجة، ما تقوليش ثلاجة بدعة، لأن الثلاجة من أمور الدنيا. بكري الناس كانوا يسافروا على الفغار والحمير، اليوم نسافر على السيارات والدراجات والقطارات، ما تكون في السيارة بدعة، لأن السيارة من أمور الدنيا. أما ذكر الله فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا يا عباد الله نذكر الله تعالى متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصين لله، وهذا الذكر ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم يا رب اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب العالمين أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأنجي المظلومين يا رب العالمين وخذ لهم حقوقهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين وعليك بالمعتدين يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين خاصة الصهاينة ومن يعينهم من الكافرين والمنافقين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين وخاصة إخواننا الفلسطينيين، اجمع شملهم على قلب رجل واحد حتى تنصرهم، لأنهم لن ينتصروا ما داموا متفرقين. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولما يشكر مشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا من اهل القران ومن اهل ذكرك يا رب العالمين الذين يذكرونك كثيرا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.